ومسح وجهي. ومسح وجهي غيره. كم سنة؟ تفضل. لا اللي مراد. اسميك؟ يحدث. نبيل. ايش؟ اسمينو. كيف في حاجة في الإنسان؟ ما معنى هذا؟ ما معنى ما تقول؟ لا لا في قلت في حاجة الإنسان فاسكت؟ أيوة. ها وجلسي ندبا وبولا القف برخو النجس. ها الذي أمامك اسمك؟ ومن مغيب حشفه في أيما. ومن مغيب حشفه. ومن مغيب حشفة في أيما. ومن مغيب حشفه في أيما. فرج ورط ميت أو من أسلم. ومن مغيب حشفه في أيما. لا تقول حشفه. حشفه. حشفه. حشفه. ومن مغيب حشفه في أيما. فرج ورط ميت أو من أسلم. لا بدون من. بدون من وأسلم أو أسلم أو أسلم. إيه وإحنا صححنا لي على الأخير. ومن مغيب حشفه في أي ما فرجين وغسل ميتين ومن أسلم هكذا عندكم. ليست هذه الرواية التي أحفظ. الرواية التي أحفظها ومن مغيب حشفه في أيما فرج وغسل ومن مغيب حشفه في أيما غسلين في فرجين زين وغسل ميتين أو أسلم هكذا هذا الذي أحفظه أنا وغسل ميتين أو أسلم وروايتكم أفضل غسل ميتين نوما أسلم نعم هذه أفضل ها حمحل حشفة ومن مغيب حشفة في أي فرج لا لا يمكنك أن تجمع بين تشديد الياء في الميت وزيادة من فيجب أن تختار إحداهما إحدى الطريقتين إذا شددت الياء انكسر البيت بزيادة من وإذا خففتها نعم استقى وغسل الميت أو من أسلم وفروضه خمس فتن وثلاثة وعم كل جسم بالماء وعم كل جسم بالماء وعم كل جسم بالماء والدك وخلل الشعر ووالك الوضوء وسنة الاستنشاق والتمضمض وسنة الاستنشاق والتمضمض وسنة الاستنشاق وسنة الاستنشاق والتمضمض غيره هجي يا صفي رشيد انت لماذا قلت وغسل أعضائي؟ لماذا ضممت غسله؟ ولا يجوز غسله؟ لماذا؟ ماذا تقولون؟ يجوز الوجهان لماذا؟ يجوز الوجهان على السواء ترجيح معرفي الراجح النصب لماذا؟ لأن واحد فعل يقتضي طلبا وقال ابن مالك واختير نصب قبل فعل ذي طلب واضح تفضل غيرها نعم إن عدم كفاية من مالي أو خاف الوقوف من مسجد الداء أو لحدوث الداء أو بطء شفاء بعادة أو عن طبيب عارفة أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن ما إن مال إسحاف أو خاف باستعماله أو طالب له خروج الاختيار إن ذهب قروضه حكم صعيد طهورا والمسك باحة وسم أكبر والذي والضربة الأولى وقوة ثم بوجه وكفين نفس عامة والسنة نفس النية جد المنفق وجدد الضرب ورص برفوق وفضل التراب الظهر ساعدة الأيمان بكف اليسرى وفضل التراب الظهر ساعدة الأيمان بكف اليسرى ما يمكنش يا شوفي شوف اختاري اللي بغيتي فيهم هي اللي اخترتي قولي لي علاش امسح ظهره ما اعرف ساعدك مضاف إليه ظهره ساعدك وفضل التراب وامسح ظهره ساعدك الايمن بكف اليسرى وبط نعم نعم عليكم السلام سمير لبس

بنص الآية ها بنصها هذا لا يقوله الملك في المنشور ها نعم قبل أن أنسى الأحد القادم إن شاء الله الدرس قلتها لكم ولا أنا قلتها لكم استنتجتها من مفهوم كلامي مش من نصه طيب الأحد الذي بعده فراسكم توا أيوة نزلتكم هذه تايت أحداني إن شاء الله تسمعون المدن إذا أنت تنعتك ديسبونسي من لك لا صافي لا ما يمكنش كل مرة نقول لك آخر مرة والناس تشهدوا عليك يشهدوا عليه صافي تفضل المريض والمسافر بالنص والحاضر الصحيح هذا قال بأن الآية لم تتناوله وهو لا يجي النص ولكن في الفرائض ولا العبادة ولا في التوقيف يعني ليس له إلا أن يفعله فهو أباح له أن يفعل الفرائض وما الذي استظهرناه مزود انت احمد تفضل الراجح ان يتيمم للفرد والمريض كالمسافر والمريض كالمسافر والمريض لماذا ما الدليل على ما تقول مشهور فاش؟ مشهور عند المالك. ها. أنه يتيمم للفرد فقط. يعني لم يأتوا بدليل. هذا ردنا؟ لا، ليس هذا ردنا. نعم رشيدة. رشيدة إيش؟ جواق. نعم. لأنه إذا عملنا إذا قلنا بأن الآية نص صريحا على أن الحاضر صحيح أن الحاضر صحيح دخلت الآية فهذا يعني أنا قبل أن تتمي. يعني الطلبة مستويات أنا أخاطب كل طالب بحسب مستواه فإذا شددت على أحدكم في العربية مثلا لأنه عندي من أهل تشديد ليراعي أموره وأحيانا قد تلاحظون أن بعضكم يلحن لأن أعلم أنه على شفا جرف إذا أوقفته ذهب عنده المحفوظ وكذا فرشيدة أنا أشدد عليك لا تفعلي كما يفعل أغلب الطالبات طلبة لأن عادة لاحظتها عند كثير من الطالبات يسكن أواخر الكلمات في الجمل هذا وقوعا في فيما هو أشد من خطأ هذا فرار من التعلم تفضل لا لكن هل قال أحد إن الحاضر الصحيح نصت عليه الآية كيف نعتبر شيئا ليس بكائن هو لم تنص عليه الآية عند من ها لا هذه الآن هو في الحق هذا خلاف بين الفقهاء والمفسرين تعمدت ألا ندخل فيه لأنهم اختلفوا هل هذه الآية فيها تقدير أم ليس فيها تقدير هل هذه الآية على ترتيبها أم فيها تقديم وتأخير وعلى كل قول خلاف بينهم فنحن يعني تجنبنا هذا لئلا نشعب الخلاف لكن على نتجنب أنها نقول إنها لم تنص عليه نوافق نتابع قول من قال إنها لم تنص عليه فما ردنا بناء على هذا لأن

تتين بحسن الألقاب، شرف الدين، عضد الدين، نور الدين، صلاح الدين، وغير الفساد كل شيء. وجاء المغرب قال فرأيتهم فتوتينوا بسوء الألقاب، الدباغ، الخراز، هكذا. فهذا شيء على كل حال معروف عن المغرب. وشيء اسمه كيف أذكر مرة واحد مهندس كان غادي، أنا أعرفه باسمه فقط، لا أعرف اسمه من العائلة، أعرفه بيوسف. فقال لي أنسرت لك واحد الرسالة في الإيميل، جات ولكن جات اسمية ديال شي واحد آخر ما تعرفش عندك اسمية. فلقيني بعده فسألني أوصلتك الرسالة؟ قلت له، قال أوصلتها. قلت له هذاك قرطيط، لقب القرطيط أحشم هو، لا لقب المشنتف. فهو استحيا، قال لك ربي راه. وفكر واحد القصة عجيبة، انتم تعلمون ان لما بدا الفرنسيون في وضع هذا الكنانيش العائلي، الكناش العائلي، الكناش البطاقة الوطنية، الناس كانت تنتسب الى ابائها، فلان بن فلان، فلان بن فلان، فلان بن فلان، ثم بعد ذلك الى القبائل ولا الى الدواور، فلان بن فلان الرحماني، فلان بن فلان الدكالي، فلان بن فلان المنبهيل، كذا الى اخره. الا العوائل العريقة فهؤلاء طبعا. على كل حال كان الغالب على الناس ان ينتسبوا الى ابائهم. لما هذاك الشيء عن الفرنساويين ما تعرفوش وما الشيء، فلان اختار سميه وضعوا لنا كما كانوا يضعوا لانفسهم. فكتجي انت تعيطوا على الرجل، تقول لي سميتك، تقول لهم مثلا سميتي مصطفى، ايوا شنو بغيتي يكون سميتك العائليه؟ اللي هما عندهم شهره، تقول مثلا التونسي كذا كذا كذا. اللي ما عنده شهره مثلا العلاج كذا بن شقروني الى اخره، عندهم سمعه شهره بهذا الاسم. اللي ما عنده الشهره تيختار هو، كاين الموفق في الاختيار، وكاين كاين الذي والخطوره فين، لانه كان ذاك كيجيبوا القايد، القايد ذاك الوقت هو اللي كيسولوا هذه الاسئله، اش بغيتي تكون، اش بغيتي تكون. احيانا القايد هو اللي يبغي يضحك على الناس، ولا تيوصفوا شي وصف، هذا القصير، هذا العوج، هذا العرج، لانه هو التكرير هو. فهذا المشنتف طبيب بحال هكا، با او جدو هو اللي كان في الباديه، وحكى لي قصه. قال لي راه جا عندهم شي واحد، جا عند القايد قال لي كنيتك احمد مثلا، قال لي شنو بغيتي يكون كنيتك؟ هو كان ضعيف بحال هكا، ضعيف وقصير، قال لي شنو بغيتي تكون كنيتك؟ قال لي الوفي. قال لي الوفي، انت الوفي، كتب لي القرطيط، هو قال لي القرطيط. بقى بدات العوائل القرطيط والولاد القرطيط كذا، فتحتاج تمشي للمحكمه وتدعي نفسك وتدعي عائلتك باش تبدل الكنيه وكذا. وهذاك الشيء بزاف الناس ما تيقدروش عليه، تيجيهم كثير، تيجيهم كيبقى مسكين محتمل هذيك الكنيه. ايوا احنا تنعرفوا شي وحدين كان الى عيطت لي بكنيتو يدوز معك، يدبز معك، يعني عنده واحد كمية شوية قبيحة، يدبز معك، يقول لك اسميتي مصطفى، عايز مصطفى. طيب، اسميتك بالكبير؟ الله يحفظك. تفضل. جعلوا خروج الوقت الاختياري من مبيحة التيمم باعتبار أن التيمم أن الوضوء له بدل، في حين أن الوقت الاختياري ليس له بدل. أن الوقت ليس له بدل. هذه إذن سبعة من الصور التي تبيح التيمم. نعم. لا، ولكن وقت الضروري لأصحابه ليس المتيممين هم. لا لا، الوقت الضروري لأهل الضرورات وليس هذا منهم. طيب، ثم قال فرضه خمس. ها، الصعيد، ما الصعيد؟ كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل في ذلك التراب والحجر والرخام والمعادن بشرط ما لم تغير الصنعة، باستثناء الذهب والفضة. ها،

تفضل. انت كثير عندك هذا الشيء تزيد تخصص معك مجهود. الفرض الاولى ان يجد الماء قبل ان يصلي او قبل ان يفعل الصلاه. الفرض الثاني ان يذكر ان عنده ماء وهو في صلاه. الفرض الثالث ان يؤتى بماء وهو في صلاه. الفرض الرابع ان يؤتى او يجد ماء بعد ان انقضى صلاته. ففي الاولى ها تتفقون معه؟ ها؟ في شيء لا تتفقون معه؟ فاش؟ في أي شيء لا تتفقون معه؟ ما هي؟ لا يعي. لا يعي. ذلك الذي قال. قال يعيد إن شاء. طيب. إذا هذه الصور عندك تصورة زائدة؟ هي هذه الصورة التي الرابعة ذكر. إذا كان نسيا ولم يذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، ما الذي يقع؟ نعم؟ يا بلتي يا بلتي تفضل أنت قل الصور التي عندك. لا قل الصور كلها. نعم نعم. هذه هي ما كتبعوش حتى تتكلمي معايا بوحدي. ها تفضل اجب عن هذه الصور. يعني انتم ماذا بخصهم اي واحد يعطيهم لكم بالترتيب الذي اعطيتكم بها النهار الاول؟ الا ما اعطاكمش هذا الترتيب ما بقيتوش عرفتوا شنو تيقول. ايوا هذا هو. قلتوا شوشوا اي شوش الترتيب. هل تكون النشره مرتبه ومشوش؟ ها تفضل. لا تفضل شوش ان شئت. يعني صلاته صحيحة ويمضي فيها. نعم. إذا كان ناسيا وذكر أن معه ماء وهو يصلي أثناء الصلاة. أثناء الصلاة كان معه الماء ونسي أن معه ماء ثم ذكر ذلك أثناء الصلاة. ها تبطل صلاته ويبطل تيممه ويجب عليه الوضوء والصلاة. هكذا؟ طيب سؤال. نعم عندك سؤال؟ لا هي وخير خذ الوقت خصو يصلي. يعيد في الوقت. يعيد في الوقت. طيب. طيب وهذا معنى قولنا يعيد في الوقت. ها. هكذا. طيب. انتهينا إلى هنا. قال رحمه الله وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. هذا قلنا هذا نعم لا لا لا يشترط أن يكون هذا على مذهب البصريين. أنتي هذا أنتي شكل معظم معظم من

ومن اقتصر على التيمم فقد اقتصر على قول، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. ما علاقة الإسهال بالتيمم ولا بالوضوء؟ هو سأل، هو قال يستمر. وأنا قلت لك دابا إذا تقول لي إذا زاد المرض على هو، إلا مشى إلا مشى مش معنى إلا غسل أعضاءه غادي يزيد المرض، غادي يزيد الإسهال. ما حتى تقولوا زيادة المرض، زيادة المرض بسبب الماء. سألني قلت له صلي. وخصو يصلي، خصو يتوضا. يتوضا.